فاحنا عندنا الحج واجب في العمر مره، وكذلك الصوت الانجاز. طب الحمد لله. وكذلك العمره واجبه عند الحنابله في العمر مره، والراجح من كلام اهل العلم والجمهور، وهي الروايه الثانيه في المذهب، انها مستحبه وليست بواجبه. طيب يا شباب، الان انا اريد ان اذهب لاعتمر. العمره يعني منسك سهل جدا وبسيط، سهل جدا وبسيط. العمره منسك من اسهل ما يكون. انت يعني الانسان، طب الحمد لله، خلاص نوى العمره، فبيذهب هو في الطائره، بيقال لك انت تمر الان على المقات، وربما كان في المملكه العربيه السعوديه فيقال له انت الان تمر على المقات، وان كان دون المقات فيحرم من حيث هو، يعني لو انه اصلا من اهل جده فيحرم من جده، لو انه من اهل جده يحرم من جده، خلاص. لو مر بالمقات يحرم من المقات. الاحرام معناه النيه والتلبيه ثم نزع المخيط ولبس لباس الاحرام المعروف. خلاص انتهينا، هذا هو الركن الأول. ثم بعد ذلك إذا دخل البيت الحرام، هل صلاة البيت الحرام الطواف أو يركع ركعتين كما في بقية الأحاديث؟ من دخل المسجد فليصلي، المسجد الحرام مثله مثل بقية المساجد، فليركع ركعتين. ومن المعلوم أن صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبدأ من الإشارة الخضراء من مقابل الحجر الأسود، ويرفع يديه بسم الله الله أكبر، ويطوف سبعة أشواط. يطوف سبعة أشواط. هذا الطواف يملأه، طبعا هذا ركن عظيم جدا، والطواف يلزمه الطهارة، يعني لا يسوغ للمرأة الحائض أن تطوف. هذا بالنسبة للمرأة الحائض، فتظل حتى تطهر، فإذا طهرت طافت. لا يلزمها الطواف قبل الطهارة، ما ينفعش تطوف أصلا قبل الطهارة. وكذلك يلزمها ويلزم غيرها إن كانت طاهرة من الحيض الوضوء، لا بد من الوضوء في الطواف، لا بد من الوضوء في الطواف. فإذا يعني إنسان انتقض وضوءه وجب عليه أن يفعل ماذا يا شباب؟ إذا انتقض وضوءه وجب عليه أن يجدد الوضوء ثم يستأنف، يعني إن كان انتهى من ثلاثة أشواط يتوضأ ثم يكمل الرابع والخامس والسادس. وهذا الطواف يملأه بذكر الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ويقول بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكثر من الدعاء، ويكثر من الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى. ثم إذا انتهى من ذلك فليركع ركعتين خلف مقام إبراهيم. يركع ركعتين خلف مقام إبراهيم إن اتسع الأمر، لأن غالبا يكون هناك زحام شديد جدا، فيمكن أن يركعهما حيث شاء. وهاتان الركعتان مستحبتان ليست بواجبتين. كان يقرأ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم بعد ذلك يبدأ يدخل للسعي. والسعي هناك الحمد لله الأمور الآن في السعي سهلة جدا، يعني هناك تقريبا ثلاثة أو أربعة طوابق على ما أذكر. يبدأ من الصفا ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يتوجه إلى البيت الحرام ويدعو بما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الدعاء جدا في هذا الموطن، وهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. والسعي كذلك بين الصفا والمروة ركن من الأركان، من أركان أداء العمرة. ومن الصفا إلى المروة شوط، ليس كما يقول البعض من الصفا للمروة ثم من المروة للصفا شوط، لا، من الصفا للمروة شوط، ثم يفعل على المروة ما فعل الصفا، ثم من المروة إلى الصفا شوط، ثم وهكذا سبعة أشواط. فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة في الشوط السابع، وبذلك يكون قد أدى عمرته. فيتحلل بتقصير شعره أو بحلقه، والحلق أفضل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لمن حلق ثلاثا ولمن قصر مرة واحدة. ولمن قصر مرة واحدة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة، شيء بسيط جدا، فتتحلل بذلك، تتحلل بذلك. ومحظورات الإحرام معروفة وستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالعمرة الآن أمر سهل جدا وميسور، لا إشكال فيه. طبعا من ترك الطواف فلا عمرة له، ومن ترك السعي فلا عمرة له، ومن لم يحرم من الميقات فيلزمه أن يرجع ويحرم مرة أخرى، أو يكون عليه دم، أو يكون عليه دم، أو يكون عليه دم. طيب احنا كده انتهينا من العمرة. بالنسبة للحج سيأتي معنا، لكن أنا أريد أن أتكلم في مناسك الحج بصورة سريعة. الحج سهل جدا، ومن سهولته ويسره يعني انك طبعا احنا بنتكلم على محظورات الاحرام، انك تتجنب الطيب ولا تاخذ شيئا من شعرك، ويعني وتتجنب قطع الشجر او الصيد في الحرم وما الى ذلك من الامور المعروفه. فمن ارتكب محظورا من هذه المحظورات فمعروف ان عليه دم او فديه. طيب بالنسبة للحج، الحج كذلك أمر يعني سهل وميسور، وأنا أتعجب يعني بعض الناس ينفق نفقات طائلة جدا، يعني النفقة الآن في الحج ليست سهلة، يعني من لم ينفق سينفق نفقات طائلة جدا، حتى الذين يذهبون للسكن في أماكن يعني كما يقال أماكن سهلة جدا وبسيطة جدا يدفع يعني ينفق نفقات كبيرة، ومعلوم في الأكل والشرب والطعام. وعلى كل حال النفقة في الحج والعمرة و سائر القربات هي من النفقات المخلوفة، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. على كل حال الذي أريد أن أقوله في حقيقة الأمر إن الحج أمر بسيط يعني جدا جدا جدا بالنسبة لأركانه وشروطه ومستحباته ومحظورات الأمر بسيط. ويعني لو أن الإنسان مشى مع الناس سيحج، يعني هو الآن يمر بالميقات، إن كان سيحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، هو سيحرم من الميقات كذلك، ثم يأتي مكة إن كان على سبيل المثال متمتعا. وإحنا سنتكلم في أنواع الأنساك إن شاء الله، المناسك، الحج المفرد والمتمتع والقارن، حج المفرد والمتمتع والقارن. وأفضل النسك على الإطلاق حج التمتع، هو أن يحرم من الميقات ثم يذهب إلى مكة فيقضي العمرة، ثم بعد أن ينتهي من العمرة يتحلل فيقصر شعره، لأن تكون المسافة يعني تقريبا قريبة بين العمرة والحج حتى يتسنى له أن يحلق في الحج، فالأفضل أن يقصر ثم يحلق، أو إن كان إن حلق فلا بأس بذلك، ثم يحلق مرة أخرى في الحج. وإذا تحلل خلاص جلس في سكنه إلى يوم التروية أو يوم عرفة، فيذهب إلى التروية. طبعا ذهاب إلى التروية مستحب، إلى منى في يوم التروية مستحب، ثم أو يذهب إلى عرفة مباشرة، وهذا ركن الحج الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، وهذا يوم عظيم جدا يدنو الله عز وجل فيه من الخلائق، ويعني يباهي بنا بخلقه ملائكته، ويقول: انظروا يا ملائكتي ماذا يريد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ولم يرى الشيطان في يوم أحقر ولا أذل ولا أضحر من ذلك اليوم، لكثرة ما يرى من غفران الله تبارك وتعالى لخلقه. سأل عز وجل أن يشملنا بعفوه ومغفرته ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وثم ينفر في وقت المغرب، يعني خلاص وقت الغروب، ينفر إلى مزدلفة. فإذا نفر إلى مزدلفة، بمجرد الوصول إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يصلي المغرب 3 ركعات ثم يقصر العشاء ثم ينام مباشرة. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يفعله الناس الآن من السهر الشديد جدا في مزدلفة، فيتعبون تعبا شديدا في اليوم التالي، ينام إلى قريب الفجر. وكان يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يصلي قياما في هذه الليلة، لا يصلي شيء بعد العشاء، لا يصلي شيئا، وينام ثم يستيقظ لصلاة الفجر، فيصلون الفجر ثم يعني يتحركون إلى رمي الجمرات، جمرة العقبة الكبرى بعد صلاة الفجر، يتحرك الناس ليه. وطبعا الصغار والصبيان والضعفة، ضعاف الناس والنساء، يمكن أن ينفروا بعد منتصف الليل، رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى. فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى ويكون قد وكل في الذبح، هنا يتحلل، يحلق شعره. فإذا حلق شعره خلاص يدخل فندقه أو يدخل السكن، فيغتسل ويتطيب ويلبس ثوبا طيبا. والأفضل أن يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذهاب إلى طواف الإفاضة في يوم العيد. طواف الإفاضة ركن كذلك من أركان الحج، يطوف ويسعى إن كان متمتعا، كما سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى، يطوف ويسعى. فإذا طاف وسعى تقريبا هو كده يعني انتهى حجه، يكون التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة الكبرى باثنين من ثلاثة والحلق وطبعا الذبح الهدي، أو يكون صام 3 أيام في الحج من لم يجد الهدي، و7 طبعا إذا رجع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أهله. فإذا هنا تحلل التحلل الأول، التحلل الأول لا يبيح له النساء، لا يبيح له النساء. فإذا تحلل التحلل الأكبر من كانت معه امرأته، من كانت معه زوجه، إذا تحلل التحلل الأكبر، إذا تحلل التحلل الأكبر وهو ماذا؟ وهو طواف الإفاضة، طواف السعي، يطوف ويسعى. فإذا رجع جاز له أن يأتي أهله، خلاص كده ده التحلل الأكبر. ثم بعد ذلك يبيت في منى في ليلة 11، يبيت في منى، الأصل البيت في منى، فمن لم يكن له مبيت يمكن أن يظل وقتا طويلا يعني في بعض الأماكن يعني قدر استطاعته يبيت في منى، لأن المبيت في منى واجب وتركه يجبر بدم. ثم بعد ذلك يرمي الجمرات في اليوم الثاني، 3 جمرات الكبرى والوسطى والصغرى، يرميها إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم يذهب يعني النهار، لا إشكال في النهار، لا إشكال أن تجلس في منى، يمكن أن تذهب إلى السكن ويعني تنام إلى قريب من المغرب، ثم تذهب بعد المغرب وتبيت في منى. وفي اليوم الثاني كذلك، فيكون اليوم الثاني يكون قد انقضى حجه تماما إن أراد أن يتعجل، وإن أراد أن يكمل اليوم الثالث فلا بأس بذلك. لكن من أراد التعجل لابد أن ينفر من منى قبل غروب الشمس، لو دخل عليه الليل وهو في منى لزمه أن يرمي اليوم الثالث، وبذلك يكون قد انقضى الحج تماما. فمن أراد أن يترك مكة فليطف بالبيت طواف الوداع، وهنا قد انتهى حجه تماما، ويعني تيسر أمره الحمد لله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يبلغ الجميع حج بيته الحرام برحمته وفضله وكرمه. هذا باختصار شديد جدا يعني من سكى الحج والعمر، باختصار شديد جدا جدا جدا. يعني بعض الناس تخاف خوفا شديدا، وأنا أقول لهم إن العبادة لها معونة خاصة، في معونة خاصة تنزل عليك، معونة وسكينة وتيسير من الله عز وجل ينزل عليك إذا ابتغيت بحجك وجه الله تبارك وتعالى، ورجوت أن يغفر الله عز وجل لك ذنبك بهذا المنسك العظيم، وأن يفرج عنك وأن يرفع قدرك وأن ييسر أمرك وأن يغنيك من فضله. فالحج والعمرة من أعظم أسباب الغنى، كما هو يعني كما اتفقت عليه كلمة سلفنا، كلمة سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وإن لم يكن قد صح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب: الحج فرض كفاية كل عام، وهو قصد مكة، فرض كفاية يعني هو فرض عين على المستطيع مرة في العمر، وهو قصد مكة لعمل مخصوص، هكذا يقول عليه رحمه الله في المتن، العمل المخصوص في زمن مخصوص، عمل مخصوص هو الأشياء التي بيناها من أركان وشروط ومستحبات وترك محظورات وما إلى ذلك في زمن مخصوص، ومن المعروف الزمن المخصوص معروف من اليوم الثامن يوم التروية مستحب، ومن لم يستطع الذهاب إلى منى في يوم التروية فليذهب إلى عرفة ثم يوم العيد، ثم يعني الحج كله تقريبا يعني 4 أيام، يوم عرفة ويوم العيد ويومان بعد العيد، ويكون بذلك قد قضى إن تعجل، أو اليوم الثالث يكون 5 أيام. والعمرة زيارة البيت كذلك على وجه مخصوص ويجبان. كلمة ويجبان هذا معتمد المذهب أن الحج واجب والعمرة واجبة في العمر كذلك مرة، واستدلوا بذلك لذلك بأدلة كثيرة جدا، والجمهور على خلاف هذا القول، لكن هذا معتمد القول عند علمائنا من الحنابلة رضي الله عنهم. الحج بعضهم يقول بالفتح والكسر، الحج والحج، والحجة بالكسر كما يقول الشيخ منصور، فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا، يعني إن كان خلاص انتهى من فريضته الأساسية وهو مستطيع فيكون فرض كفاية. وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب هذا القول يعني، وكذلك قال الشيخ خالد في شرح جمع الجوامع وفيه نظر، فإن فرض الكفاية إنما هو إحياء الكعبة بالحج، وذلك يحصل بالنفل، ويلزم من قوله بطلان تقسيم الأئمة الحج إلى فرض ونفل، واللازم باطل فالملزوم كذلك. فرض الحج فرض على المسلمين 9 سنة عند الأكثر، عند أكثر أهل العلم، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا أنه لغة هو القصد إلى من يعظمه، حججت إلى كذا هو القصد إلى من تعظمه، أو كثرة القصد إليه. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص وسنتكلم عليه. ولا شك أنه أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه لحديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعمرة لغة هي الزيارة، وشرعا زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، ويأتي بيان ذلك. وينبغي لمن أراده المبادرة والاجتهاد في رفيق حسن، وينبغي لمن أراده المبادرة والاجتهاد في رفيق حسن، ويكون خروجه يوم خميس أو اثنين بكرة. ويقول إذا خرج أو نزل منزلا ونحوه ما ورد، قال بعضهم ويصلي في منزله ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هو يصلي في منزله ركعتين. ويجبان يعني الحج والعمرة، في العمر مرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا هو مبنى الحنابلة في وجوب العمرة. وحديث عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت في النساء فالرجال أولى. ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قوله في العمر مرة، يعني تجب في العمر الحج والعمرة يجبان في العمر مرة. لحديث أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولا وجبت ولما استطعتم. ثم قال ويجبان في العمر مرة بشروط، وهي إسلام وعقل وبلوغ وكمال حرية، ويجزئان من أسلم أو أفاق ثم أحرم أو بلغ أو عتق محرما قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد، أو بعده إن عاد. بشروط خمسة، هذه شروط وجوب الحج على المسلم. أولا أنه يكون مسلما فلا يجب على الكافر، وكذلك عاقلا فلا يجب على المجنون. إزدال بيشة أو إزدال شيء كغطاء للوجه ليس نقابا، الإزدال لا شيء فيه، أن تغطي وجهها بشيء تزدله لا شيء فيه، إنما الممنوع النقاب، إنما الممنوع النقاب نفسه الذي يشد ويكون له فتحتان للعينين. قال بشروط خمسة وهي إسلام وعقل، فهذا شرطان للوجوب والصحة، لا بد من الوجوب ولا بد من العقل، لا بد من الوجوب لا بد من الإسلام ولا بد من العقل، هذان شرطان للوجوب والصحة، فلا تصح من غير العاقل ولا تصح كذلك من غير المسلم، فلا يصحان من كافر ومجنون ولو أحرم عنه وليه، هذا لا يصح كذلك لأنه لم يعقل أو ليس مسلما أو مجنونا. وبلوغ وكمال حرية الوجوب، لكن يمكن أن يحج الصبي قبل أن يبلغ وحجه مقبول منه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. قال وبلوغ وكمال حرية، لأن العبد يضيع حقه، هو من محظورات الإحرام، نعم عليه فدية، إذا لبست النقاب في الإحرام فعليها فدية. قال وهما شرطان للوجوب والإجزاء، وبلوغ وكمال حرية، البلوغ والكمال الحرية دون الصحة، يعني إذا حج العبد صح منه ذلك لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، هذا أولا. ثم إنه إذا لا سيما إن فرط في حق سيده، وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. وتأتي الاستطاعة، طبعا شرط الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، لأنه لو حج وهو غير مستطيع أجزاءه ذلك لكنه لا يجب عليه، أجزاءه ذلك لكنه لا يجب، لم يكن واجبا عليه لأنه غير مستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويجزئان الحج، يعني الحج والعمرة، من أي كافرا أسلم. ويجزئان من أسلم، يعني إذا كان كافرا وأسلم خلاص يجزئان عنه، وهو حر مكلف. ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، رجل أسلم قبل أن يدفع من عرفة، راح وقف في عرفة أي جزء من ليل أو نهار فيجزئه. إن عاد فوقف في وقته، أو أحرم بعمره ثم طاف وسعى، أحرم بالعمرة وطاف وسعى له، أو أفاق من جنون، رجل كان مجنونا وأفاق من جنون، أو أفاق من جنون وهو حر بالغ، حر بالغ أفاق من الجنون في يوم عرفة، ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم خلاص أجزأه. أو بلغ صغير وهو حر مسلم عاقل محرما بحج، رجل جاء في يوم عرفة وبلغ فذهب إلى البيت الحرام فأتى بالعمرة مثلا، ثم ذهب إلى عرفة فوقف بها، أجزأه ذلك، لأنه إن حج أو وقف بعرفة ثم بعد ذلك وهو لم يبلغ، إذا وقف بعرفة يعني إذا انتهت عرفة وهو لم يبلغ، فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. فإذا حج، إذا وقف في عرفة وفي أثناء عرفة بلغ، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. قال: أو بلغ صغير وهو حر مسلم عاقل محرما بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته من ليل أو نهار، أو عتق قن مكلف محرما بحج. عتق يعني واحد أعتق عبده وهو مكلف محرما بحج بعد العتق، يعني قبل دفع من عرفة أو بعده، أي الدفع منها، إن عاد إلى عرفة فوقف بها في وقته، أي الوقوف، فيجزيه حجه ويلزمه العود حيث أمكنه، ويلزمه العود. قال: فوقف في وقته أو قبل طواف عمرة كمن أحرم إذن، وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وإن قبله تطوع لم ينقلب فرضا. وقال جماعة: ينعقد إحرامه موقوفا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته ولا يجزئ. هذا كلامه، ونأتي للشرح إن شاء الله. ولا يجزئ مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم قبل وقوف ولو أعاده بعد. قال: فوقف بها في وقته، أي الوقوف، فيجزيه حجه ويلزمه العود حيث أمكنه. أو بلغ أو عتق محرما بعمرة قبل طواف عمرة ثم طاف وسعى لها، تجزيه خلاص عن عمرة في الإسلام، على اعتبار أن العمرة واجبة في العمر مرة على المسلم. ويكون صغير بلغ محرما وقن عتق محرما كمن أحرم إذن، يعني إذا عتق في وقت الإحرام في عرفة، وكذلك الصغير إذا بلغ في عرفة، كأنه كحال الابتداء، كحال الابتداء، يستأنف على أن هذه حجة الإسلام، كأنه كحال الابتداء. وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، أي حال البلوغ والعتق. وإنما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، هكذا يقول الموفق وقدمه في التنقيح. وقال جماعة منهم صاحب الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم: ينعقد إحرامه، أي الصغير والقن، موقوفا، فإذا تغير حاله إلى بلوغ أو حرية تبين فرضيته، أي الإحرام، كزكاة معجلة. ولا يجزئ حج من بلغ أو عتق محرما قبل دفع من عرفة أو بعده، إذا عاد وقف عن حجة الإسلام مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم قبل وقوف ولو أعاده، أي السعي، لو أعاد السعي صغير أو قن ثانيا بعد بلوغه أو عتق، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة، استدامة الوقوف مشروعة، ولا قدر له محدود بأي جزء. وعلم مما سبق أنه لو بلغ أو عتق بعد دفع من عرفة ولم يعد، يعني دفع من عرفة هو طالع من عرفة فبلغ، لو لم يعد خلاص لا يجزئ عن حجة، لكن لو عاد وقف بعرفة خلاص يجزئ عن حجة الإسلام، ولا قدر محدود. وعلم مما سبق أنه لو بلغ أو عتق بعد دفع من عرفة ولم يعد، يعني لم يعد للوقوف بعرفة، أو عاد بعد الوقت، يعني بعد الفجر، لم تجزئه حجته، يعني عن حجة الإسلام. أو بلغ أو عتق في أثناء طواف عمرة لم تجزئه، يعني لم تجزئه عن عمرة الإسلام لأنه في الأثناء، لكن لو قبل بداية الطواف أو السعي خلاص يجزئه عن عمرة، يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام. قال: ويصحان، يعني الحج والعمرة ويصحان، أنا أقرأ المتن ثم الشرح. قال: ويصحان من صغير ويحرم ولي في مال عمن لم يميز، ولو محرما أو لم يحج ومميز بإذنه عن نفسه، ويفعل ولي ما يعجزهما، ولكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه ولا يعتد برمي حلال. قال رحمه الله: ويصحان، يعني الحج والعمرة، من صغير سواء كان ذكرا أو أنثى، ولو ولد لحظة، يعني مولود الآن بعد دقيقة دقيقتين ثلاثة، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الحديث في مسلم. ويحرم ولي في مال عمن لم يميز، يعني إيه عمن لم يميز؟ لأنه تتعذر منه النية فيحرم هو عنه، قال: لتعذر النية منه. وولي المال الأب أو وصيه أو الحاكم، وظاهره لا يصح من غيرهم بلا إذنهم، لابد من الولي. قلت إن لم يكن ولي فمن يلي الصغير، يعني من يلي أمره يعقده له، يعقد له النية كما ذكره في الإقناع وغيره في قبول وغيره في قبول زكاة وهبة من الولي. ومعنى إحرامه عنه أن، لأن الصغير هذا لا نية له، لكن إن بلغ ماله النصاب فلا بد أن تخرج الزكاة، يخرجها وليه. ومعنى إحرامه عنه أن يعقد له الإحرام فيصير الصغير محرما فيصح، ولو كان الولي محرما أو لم يحج الولي كعقد النكاح له يعقد له حتى أن لم يتزوج هو، ويقع لازما وحكمه كالمكلف في الإتمام، يعني نصا كالمكلف، الصغير كالمكلف إذا بدأ في الحج لابد أن يكمله، وإذا فعل محظورا من المحظورات يتولى الولي عنه الفدية وهكذا. ويحرم مميز بإذنه، أي بإذن الولي، ويحرم مميز بإذنه عن نفسه لأنه يصح وضوءه، المميز يصح وضوءه، فيصح إحرامه كالبالغ، ولا يحرم عنه وليه لأنه يستطيع الإحرام لعدم الدليل، وحكمه حكمه في الضمان في كل شيء، ويجتنب الطيب وجوبا. هذا من محظورات الإحرام، يعني حتى المميز والصغير والصبي يجتنب ما يجتنبه الكبير المكلف. ويفعل ولي عن مميز وغيره ما يعجزهما، يعني هم يفعلان ما يستطيعان، فإذا عجزوا عن شيء فعل الولي ما يعجزان عنه. قال ويفعل ولي عن مميز وغيره ما يعجزهما من أفعال حج وعمر، أفعال التي تعجزه. روي عن ابن عمر في الرمي، يعني يستطيع خلاص يوكلان الكبير الذي يستطيع المشي وعنده جلد على التحمل ويرمي عنهما. وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة، كان صغيرا طفلا صغيرا، رواهما الأثرم، وموجود كذلك هذا الأثر عند عبد الرزاق في المصنف. وعن جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أنهم لا يستطيعون صغار غير المميزين، وهو أحمد وابن ماجه. وكانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام، يعني تلبسهم لباس الإحرام، ولكن لا يبدأ ولي في رمي جمرات إلا بنفسه كنيابة حج، يعني يأخذ الجمرات من الكبار والنساء والأطفال الصغار فيرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عنهم، فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه، الأصل أنه يرمي عن نفسه أولا، ولا يعتد برمي حلال لا عن نفسه ولا عن غيره لأنه حلال لم يحرم. وإن أمكن مناولة صغير نائبا الحصى، النائب يعطيه الحصى، وإلا استحب وضعه في كفه، يوضع في كفه ثم أخذه منه ويرمى عنه. وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها فكانت يده كالآلة فحسن، يضع في يده ثم يرمي بيده، يعني يمسك يده ويرمي بالحجار. ثم قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، وتعتبر نية طائف به، وكونه يصح أن يعقد له الإحرام لا كونه طاف عن نفسه ولا محرفا ولا محرما. وكفارة حج وما زاد على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة وإلا فلا. وعمد صغير ومجنون خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف أو نسيانه. وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه، ووطؤه كبالغ ناسيا يمضي في فسده ويقضيه إذا بلغ. الكلام سهل خالص. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، يطاف بالصغير هذا لأنه عاجز عن المشي فيحمله، فيطاف به سواء تركبه أو تحمله، تركبه على دابة أو تحمله. ويطاف بها الصغير لعجزه عن طواف نفسه راكبا أو محمولا ككبير عاجز، وتعتبر لطواف صغير نية طائف به، لتعذر النية منه، الصغير الذي لا يستطيع النية ينوي عنه وليه الكبير. قلت إن لم يكن مميزا، المميز يعني له نية يستطيع أن ينوي، وكونه أي الطائف به يصح أن يعقد له الإحرام بأن يكون وليه أو نائبه لتأتي نيته عنه، ولا يعتبر كونه أي الطائف به طاف عن نفسه ولا كونه محرما لوجود الطواف من الصغير كمحمول مريض تحمله وتطوف به فيكون كمن طاف، فلم يوجد من طائف به إلا النية تنوي عنه وهو يطوف، بخلاف الرمي، بخلاف الرمي قل تضعه في كفه وترمي بكفه هكذا. قال وكفارة حج صغير في مال ولي، في مال الولي يعني والده مثلا، إن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة، فيكون المحظورات والأشياء التكاليف ومثل هذه الأشياء على الولي، وما زاد من نفقة السفر على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ وليه السفر به تمرينا على الطاعة، وإلا فتمرين للصغير على الطاعة لأنه الذي أدخله فيه، ولو تركه لم يتضرر بتركه لأنه ليس عليه الحج أصلا، وإلا ينشئ السفر به تمرينا على الطاعة، بل سافر به لتجارة أو خدمة أو ليستوطن مكة أو يقيم بها لنحو علم مما يباح السفر له في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه، فلا يجب ذلك على الولي بل من مال الصغير لأنه لمصلحته، يعني إذا أخذه لأجل أن يتعلم، لأجل أن يتاجر، لأجل أن يدفع به للتربية وما إلى ذلك، فيكون هذا في ماله لأن هذا لإصلاح، بخلاف لو أخذه تمرينا له على الطاعة فيكون النفقات تكون عليه هو في ماله هو ليس في مال هذا الصغير. قال: وعمد صغير ومجنون خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف أو نسيان. وعمد صغير خطأ، وعمد مجنون لمحظور خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ، يعني الصغير والمجنون إن تعمد شيء فهو خطأ لأنه لا نية له أصلا، لا نية له. قال: لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ المكلف أو في نسيانه لعدم اعتبار قصده لأنه لا قصد له. قال المجد: أو فعله به الولي لمصلحته كتغطيته رأسه لنحو برد، برد شديد وخف عليه فيغطي رأسه فيفدى عنه، أو تطيبه لمرض، فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه كحلق رأس محرم بغير إذنه. وإن وجب في كفارة على ولي بأن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة صوم صام الولي عنه لوجوبها عليه ابتداء كصومه عن نفسه، وعلم منه أن الكفارة لو لم تجب على الولي ودخلها صوم لم يصم الولي، لأن الواجب بأصل الشرع أصلا كالصيام لا تدخله النيابة، هذه قاعدة. ووطئه أي الصغير ولو عمدا كوطئ بالغ ناسيا يمضي في فاسده ويقضيه، حتى الصغير ويقضيه أي الحج إذا بلغ كالبالغ، يعني ممكن يكون لم يبلغ وزوجوه فوطأ، وطأ في الحج، هنا إيش اللي يحصل؟ قال: وطئه أي الصغير ولو عمدا كوطئ بالغ ناسيا، واحد بالغ وطأ ناسيا، يمضي في فاسده ويقضي الحج، أي الحج إذا بلغ كالبالغ، ولا يصح قضاؤه قبله نصا لعدم تكليفه، ونظيره نحو وطئ مجنون يوجب الغسل عليه لوجود سببه ولا يصح منه يعني ذلك إلا بعد إفاقته، لأنه قبل الإفاقة لا نية له فلا يصح منه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة كتبرين هذه الليلة على الكلام في هذا الباب العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وموعدنا غدا إن شاء الله في تمام العاشرة أو قبلها بقليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.